وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون الكثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير، كمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة في مكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا، ذلك لأن القاعدة التي نسمعها أحيانا من بعضهم ليست قاعدة إسلامية، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، ليست قاعدة إسلامية أبدا. فلذلك نقول إذا كان هناك جملة هي في منتهى الحكمة فنقول قال رسول الله لترويجها وتسليكها بين الناس، الجواب قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لذلك فعلم الحديث الواقع من العلوم الأساسية في الشريعة الإسلامية، مع ذلك أقول آسفا لم يحظى علم الحديث بالخدمة التي تجب على علماء المسلمين أن يقوموا بها تجاه حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث مع الزمن المتطاول قد دخل فيه ما هو بريء منه كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ففي كل عصر نسمع حديث توضع بالتعبير العامي توضع كما يقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يقال الشيء بالشيء يذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.